خلاله على سجيته لا يحب تعظيم الألفاظ ولا تشد تشدقها. جاء ناس إليه فقالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال يا أيها الناس طولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. رواه النسائي. وفي طعامه لضيفه لا يتكلف موجودا ولا يطلب معدوما، أحبه الصحابة حبا جما، إن قال استمعوا لقوله وإن أمر ابتدروا أمره. يقول أنس رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله، جمع من الأخلاق أطيبها ومن الآداب أزكاها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تحفظ له كذبة واحدة أبدا، ولا ظلم لأحد ولا غدر بأحد، بل كان أصدق الناس وأعدلهم وأوفاهم بالعهد مع اختلاف الأحوال عليه من أمن وخوف وتمكن وضعف. يبجل أهل بيته ويحسن معاملتهم. إذا قدمت إليه ابنته فاطمة رضي الله عنها قام إليها وقال لها مرحبا وأجلسها بجانبه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. شهد له خالقه بعلوم خلقه إنك لعلى خلق عظيم. أبهى الناس وأنظرهم منظرا، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. يقول البراء رضي الله عنه لم أر شيئا قط أحسن منه. رواه البخاري. طيب الجسد زكي الرائحة. يقول أنس رضي الله عنه ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. فصيح اللسان باهر البيان، كلامه يأخذ بمجامع القلوب، أوقاته كلها عامرة بطاعة الله ومرضاته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. من بعثته إلى مماته يدعو إلى التوحيد وينهى أمته عن الوقوع في الشرك. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. حج بالناس حجة واحدة ودع فيها أصحابه وأمته، يا أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. رواه الإمام مسلم. وبعد أيها المسلمون، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى أن يكثر من ذكر الله وتكبيره، ويوم النحر هذا هو أعظم الأيام عند الله عز وجل. رواه الإمام أبو داود. فيشرع لك أيها المسلم أن تحرق دما عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى بكبشين أبلحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. رواه البخاري ومسلم. ويجزئ من الظأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين، يستوي في ذلك الذكر والأنثى. ويشترط في الأضحية أن تكون سالمة من العيوب الواردة في السنة، كأن تكون مريضة أو عرجاء أو عجفاء أو عوراء، ويعفى من ذلك ما كان يسيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم البين عورها البين ذلعها. رواه الترمذي. ويشرع ذبح الأضحية من طلوع الشمس من يوم العيد، ويصح بعده ب3 أيام، وهي أيام التشريق 11 و12 و13، ومن ذبح قبل الصلاة فليعد. متفق عليه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. متفق عليه. ويشرع للمسلم أن يذبح بنفسه، ويجوز أن يوكل غيره بالذبح، ويسمي الله ويكبر بسم الله والله أكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا مني وعن من لم يرحم أمتي. ص- صحيح بشواهده، كما يشرع للمسلم أن يدخر من أضحيته الثلث ويتصدق بالباقي إن شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي، وإذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. صححه الألباني. أيها المسلمون، لقد اجتمع في يومكم هذا عيدان، عيد الأضحى وعيد الجمعة، فمن شاء ترك الجمعة اكتفاء بصلاة العيد، ومن شاء صلاها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عنه في سنن ابن ماجه بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. رواه ابن ماجه وهو صحيح. تقبل الله مني ومنكم سائر الأعمال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعاذه الله علي وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. تقبل الله مني ومنكم، وغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه واقتفى سنته وسيرته إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.